نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، نواصل في الرسالة في قول المؤلف: باب جمل من الحرائض والسنن الواجبة والرغائب. فيتو قبل صلاة. قال: والوتر سنة واجبة، وكذلك صلاة العيدين والكسوف والاستسقاء. علقنا عليها. طيب. قال: وصلاة الخوف واجبة، أمر الله سبحانه وتعالى بها، وهو فعل يستدركون به فضل الجماعة. وصلاة الخوف مشروعة، شرعها الله جل وعلا كما في قوله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الله عذاب الكافرين عذاب المهين. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. الآية. هذه هي صلاة الخوف. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد صلاها، ونقل عنه عليه الصلاة والسلام صفات مختلفة. قول أهل العلم على أن صلاة الخوف شرعت بعد الخندق، يعني بعد الغزوة، بعد العام الخامس هجري، لأنه في غزوة الخندق لما خندق الصحابة الكرام بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم وبفكرة أشار بها سلمان عليه رضوان من الله تعالى، خندقوا حول المدينة لأنه تألب عليهم قبائل العرب واليهود معهم، فشغلوا في هذه الغزوة عن صلاة المغرب، فغربت الشمس، فجاء عمر رضي الله تعالى عنه وقال، فجاء كما جاء في حديث علي رضي الله عنه، جاء في حديث جابر أيضا، فجعل يسب المشركين وقال: يا رسول الله، ما كدت أن أصلي صلاة العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، يعني قريبا تغرب الشمس بس صلى العصر. قال صلى الله عليه وسلم: كانت الشمس قد غربت، والله ما صليتهم. قال: فقام توضأ ونادى بلال فصلى العصر بعد المغرب ثم صلى بهم المغرب. ففي هذا الوقت لم تكن صلاة الخوف قد شرعت بعده، ثم شرعت بعد ذلك. فصلاة الخوف مشروعة، وفيها حديث كثير، وفيها أحاديث كثيرة عن الصحابة رضي الله تعالى عن الجميع، حديث جابر وحذيفة وابن عباس وابن عمر وأبي عياش الزرقي وأبي هريرة وسهل بن أبي حثمة رضي الله تعالى عن الجميع. هذه كلها أحاديث جاءت في صفة صلاة الخوف، وذكرناها في فصول سابقة. وصلاة الخوف لها أوصاف كثيرة وردت في أحاديث كثيرة، وهي في جملتها ست أوصاف وتصل إلى سبعة، كما جاء في حديث ابن عباس أيضا، وهو أنه أحيانا قد يجتزأ في صلاة الخوف بركعة واحدة، قد يجتزأ في صلاة الخوف بركعة واحدة. من صفات صلاة الخوف مثلا أن تصلي جماعة، والجماعة الأخرى تحرسها، فيصلي الإمام بهم ويسلم ويسلمون، فيذهب تذهب الجماعة لصلاة، تأتي الجماعة الأخرى فيصلي بهم الإمام، فتكون له نافلة. هذه صفة من الصفات. ومن الصفات أيضا أن يصلي بهم الإمام نصف الصلاة فيبقى جالسا ويقومون فيتمون صلاتهم ثم ينصرفون، فتأتي يبقى قائما ثم يتمون صلاتهم وينصرفون، تأتي الطائفة الأخرى التي لم تصلي فيتم الإمام بها ما تبقى من الصلاة، ويبقى جالسا فيقومون ويتمون الصلاة ثم يسلم فيسلمون معه، ثم يسلم فيسلمون معه. هذه صفة ثانية كذلك، ولها صفة أخرى مرت معنا. فهذا دليل مشروعية، مشروعية صلاة القوم بالاتفاق، مشروعية صلاة الخوف بالاتفاق، بل قل الإجماع على أن صلاة الخوف شرعت، لكن مشروعيتها هل بقيت؟ خالف بعض أهل العلم فقال هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول أبي يوسف. فهم متفقون على أن صلاة الخوف شرعت في زمنه صلى الله عليه وسلم، وهل هي لا تزال باقية إلى الآن؟ الجمهور على ذلك متفقون. وخالف أبو يوسف فقال من أصحاب أبي حنيفة فقال هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن قول الجمهور هو الأقوى. وقوله صلاة الخوف واجبة أي فعلها في صلاة الجماعة، يعني الوجوب من حيث النظر إلى الجماعة، يعني لا يضيعون صلاة الجماعة. وصلاة الجماعة عند المالكية سنة واجبة أي مؤكدة، والأقوى أنها واجبة على الأعيان، فلا يجوز التأخر عن الجماعة إلا لعذر، ومن سمع النداء لزمه أن يجيب إلا من عذر. نعم. وعند المالكية صلاة الجماعة سنة واجبة، وصرح ابن يونس منهم بأنها سنة، وقال ابن المواس هي رخصة وتوسعة، أي في صلاة الخوف، في صلاة الخوف وهي مشروعة، والجماعة فيها واجبة. نعم. والمقصود منها التخفيف على المسلمين، ولهذا قال أمر الله سبحانه وتعالى بها، وهو فعل يستدركون به فضل الجماعة، أي يحصل لهم به فضل الجماعة، أي يحصل لهم أجرها وثوابها، يعني عوض أن يصلي كل واحد وحده ماذا؟ يجتمعون، فيجتمعون. لكن إذا اشتد الخوف كما جاء في حديث ابن عمر، فإذا اختلفت السيوف فبالإيماء، أو كما قال رضي الله تعالى عنهما. نعم. والحكمة في صلاة الخوف كما أشار المؤلف التخفيف واليسر، ولا شك أن في ذلك توسعة ورخصة أيضا، لكن أصل اجتماعهم لصلاة الخوف كما ذكر المؤلف أنه سنة واجبة أي مؤكدة، والأقوى أن الجماعة في ذلك واجبة، لأن الأمر يرجع إلى صلاة الجماعة. قال بعد ذلك والغسل لدخول مكة مستحب، الغسل لدخول مكة مستحب. نعم كذا قال. والأصل أنه لا يزال في مسائل الصلاة، فذكر هذا في هذا الموضع ليس هذا موضعه، وقد أعاد ذكره في الكلام على بعض أحكام الحج، قال وحج بيت البيت فريضة إلى أن قال في آخره والغسل لدخول مكة مستحب، يعني كرره، فيظهر أنه ليس هذا موضعه وإنما يؤخر. والشراح فيما اطلعت لم يشر واحد فيهم إلى ذلك، فالأصل أنه مكرر، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في آخر فصل الحج. لكن دليله واضح كما جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة داخل من الثنية العليا، من ذي طوى، بات بذي طوى أو ذي طوى، بات إذا جاء نهارا دخل، وإذا جاء في الليل بات فيها إلى أن يصبح، فيغتسل بذي طوى أو بذي طوى، ثم يدخل مكة، ثم ماذا؟ يدخل ماذا؟ مكة. واختلفوا في هذا الغسل هل هو غسل للطواف أو هو غسل لدخول مكة، فعلى أن هذا الغسل للطواف، فلا يحتاج للنفس ولا للحائض أن تغتسل لأنها لا تطوف، وإن كان لدخول مكة فيعمم الاستحباب، فيعمم ماذا؟ الاستحباب. نقول النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لدخول مكة، أو لما كان يأتي لمكة ليدخل، فيستحب هذا الغسل، وسيأتي مزيد توضيح إن شاء الله تعالى في الكلام عن أمور الحج. طيب نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.